فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذا اليوم في عرض ما تيسر من تفسير الآيات الكريمة من سورة آل عمران، تبدأ من 81 بعد 100 إلى 84 بعد 100. وقبل أن نشرع بذلك نعود إلى درس الأمس ونؤكد ما مر بنا من الكلام في التفسير على قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكان موضع سؤال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. كان مما مر بنا أن معنى قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني على ما أنتم عليه من الاختلاط، لأن الواقع في هذه الحياة الدنيا أنه يختلط المؤمن بالمنافق، وقد يختلط الطيب بالخبيث، والله سبحانه وتعالى يهيئ من الأسباب ويهيئ من الابتلاء والمحن ما يكون سببا في ظهور وليه وافتضاح عدوه. ويتميز المؤمن من المنافق والطيب من الخبيث، يظهر الله المؤمنين ثابتين على إيمانهم، صابرين على طاعة الله ورسوله، ويهتك الله ستر المنافقين فتظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ورسوله بعد أن كانت غيبا. والغيب اختص الله بعلمه، الغيب اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم إلا ما أقدرنا الله على معرفته من الشاهد. أما الغيب فالله قد اختص به: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني من شاء الله عز وجل أطلع، من شاء الله من رسله أطلعه على الغيب، كقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والمؤمنون من شأنهم أن يصدقوا رسل الله بما أخبروا به من المغيبات التي غابت عن مشاهدتهم، لأن رسل الله مؤتمنون على الغيب، والإيمان معناه في اللغة أن تصدق